أحسن الله إليكم. يقول: شخص نذر أن يذبح بقرة كل عام في يوم عرفة ويريد أن يجعل هذا الذبح يوم النحر بدلا من يوم عرفة، فهل هذا جائز؟ ما دام حدد وقتا في نذره فليفي بنذره في الوقت الذي حدده، ما دام حدد وقتا في نذره فليفي بنذره في الوقت الذي حدده، ما لم يكن في الوقت محظورا أو في المكان مثلا الذي حدده محظورا، مثل ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، خصص مكانا للنذر، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية وهل فيها عيد من أعيادهم؟ قيل: لا. قال: أوفي بنذرك، أي في المكان الذي حددته. إذا حدد وقتا أو حدد مكانا، يعني لو قال: نذرت كل سنة أن أذبح عجلا في البلد الفلاني، يعرف بلدا فيه فقراء كثر وأناس محتاجين، فالواجب عليه أن يثبت هذا النذر كل سنة في هذا المكان الذي حدده. أحسن الله إليكم. يقول: أنه انتقض وضوءه أثناء الطواف، فما العمل؟ هذه المسألة لأهل العلم فيها قولان، منهم من يرى أن الطواف مثل الصلاة، فلو أن إنسانا في صلاته انتقض وضوءه فعليه أن يعيد الصلاة من أولها، فبعض أهل العلم يرى أن الطواف في ذلك مثل الصلاة، وأنه إذا انتقض وضوءه في طوافه فيذهب ويتوضأ ويعيد الطواف من أوله. والقول الثاني من أقوال أهل العلم أن الذي عليه في هذا المقام أن يذهب ويتوضأ، لأن الطواف لا يصح إلا بالطهارة، فيذهب ويتوضأ ويرجع ويكمل طوافه من حيث انتهى، لأن الذي مضى من طوافه مضى على طهارة، فيكمل ما بقي من طوافه على طهارة. وجاء في أثر عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه انتقض وضوءه في الطواف فذهب وتوضأ وأكمل من حيث انتهى، ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هل الذبيحة التي على الحاج المتمتع هي نفسها التي عليه في بلاده؟ لا، تلك أخرى، تلك التي في بلاده أضحية عنه وعن أهل بيته، ولو اكتفى بها عن هدي التمتع لم تجزئ، لأن تلك أضحية عنه وعن أهل بيته في بلده، كل عام يذبحها يوم عيد الأضحى أو أيام التشريق الثلاثة عنه وعن أهل بيته. أما الهدي فهذا عمل يتعلق بالحج، عندما يجمع بين حج وعمرة، قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لو أنه اعتمر ولم يحج ليس عليه هدي، ولو حج ولم يعتمر ليس عليه هدي، لكن إن جمع في سفرة واحدة بين العمرة والحج سواء كان قارنا أو متمتعا فإن عليه الهدي، سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة لفقراء الحرم، أو أيضا بدنة كاملة أو بقرة كاملة ينفرد بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: دفعت ثمن الهدي في الحجة الماضية إلى جزار وكان الثمن قليلا، وأنا أشك الآن في أنه قد ذبح الهدي أم لم يذبح من خلال تصرفاته، فما الحكم؟ الأصل وهذا حقيقة ينبغي أن يتنبه له كل حاج، الأصل أنك إذا أردت أن تنيب شخصا ليقوم بهذا العمل عنك لا تنيب أي أحد، وليس أيضا كل من يأتيك ويحمل أوراقا أو مستندات ويقول تحب أنك فيك هدي التمتع نحن نكفيك ذلك، ليس كل من يأتي ويعرض نفسه يكون صادقا، والناس فيهم الصادق وفيهم الكاذب، وفيهم من لا يتق الله، فيهم من لا يتق الله يأخذ أموالا ولا يذبح ولا يقوم بذلك، فيهم من يأخذ مالا ليحج ولا يحج، يأخذ عن الغير مالا، بل يأخذ من أكثر من شخص، يأخذ من أكثر من شخص 10 أو أكثر، يأخذ منهم مالا ليحج حج نيابة عنه أو عن غيره، ولا يحج عن أي منهم. وقبل أيام قلائل امرأة كانت تسأل أحد أهل العلم، قالت من سنوات وأنا أخذ من الناس مال لأحج وما كنت أحج، وأنا أريد أن أتوب الآن ماذا أصنع، فأنا الآن أريد أن أتوب ماذا أصنع، تسأل. لكن هذا كله ينبه الحاج أنه في مثل هذه الأمور لا يعطي أي أحد، لا بد أن يطمئن إليه. الآن سبحان الله، لو كانت القضية ترجع إلى مصلحة دنيوية وحاجة دنيوية، شيء تريد أن تشتريه، وقابلت شخص وقلت له أريد ساعة مثلا، أحتاج إلى ساعة النوع الفلاني بقيمة 400 ريال، قال لك هات أنا أشتري لك، أنا أشتري لك الساعة، تقول لا ما أريد أكلف عليك، جزاك الله خير ما أكلف عليك، أنا سأبحث عن المكان وأشتري. فما بالنا إذا جاء شخص لا نعرف حاله ولا نطمئن لأمره وقال أنا أذبح عنك، خذ اذبح. في مثل هذا نسارع، وفي الشيء الذي يتعلق بمصلحة دنيوية نتوقف ونتحرى ونسأل ونلتفت لمن هو بجوارنا، هذا إيش رأيك يسألني يقول أنا أشتري لك الساعة أعطيه ولا ما أعطيه. أما في الهدي مباشرة تجد بعض الناس مباشرة أي شخص يقابله يعطيه، وهذه شعيرة وعبادة لا ينبغي أن يستهان بها، بل يعتنى بها وتعظم، ومن تعظيمها ألا يكون دفع هذا الهدي إلا لمن اطمأن لحاله. نعم. والحمد لله فيها جهة مخولة ومعتمدة من الدولة ولها مكاتب رسمية حول الحرم، وأيضا في مكة وفي المشاعر لهم مكاتب رسمية وينادون بمكبرات سندات الأضاحي ومعتمدة ومراقبة من جهة الدولة. هؤلاء ادفع لهم وأنت مطمئن، ادفع لهم وأنت مطمئن، جهة يعني معتمدة وعمل متابع ودقيق بإذن الله تبارك وتعالى. وسواء دفعت لهم الآن في المدينة أو دفعت لهم في مكة، الأمر في ذلك واسع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل على الحاج صلاة عيد؟ ليس على الحاج صلاة عيد، وليس أيضا عليه صلاة جمعة، لكن إذا وافق أنه وقت صلاة العيد في المسجد الحرام فيصلي مع الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن مدى مشروعية القنوت في صلاة الصبح. الصحيح أن القنوت في صلاة الصبح أو غيرها من الصلوات إنما يكون عند النوازل، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقنت في النوازل، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة من عدو أو نحوه فيشرع القنوت للنازلة، لا أنه سنة ثابتة في كل صلاة فجر يصليها الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمحرم استعمال بعض الطيب لإزالة رائحة العرق؟ لا، ليس له أن يستعمل الطيب، ومر معنا في الحديث سابقا نهي المحرم عن مس الزعفران والورث، وهما نوعان من الطيب لهما رائحة، فنهي عن ذلك، فليس للمحرم أن يمس طيبا، وإزالة العرق يكون بغسله بالماء أو بمزيل آخر لا يكون فيه الطيب. نعم أحسن الله عليكم. أما استعمال مادة يقول أنها ليس فيها رائحة طيبة لكنها تزيل رائحة العرق، لا بأس إذا كان استعمل مادة تزيل العرق ولا تعد تلك المادة طيبا فلا بأس بها. أحسن الله عليكم. يقول هل الصلاة مضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القديم فقط أم هي في جميع توسعات المسجد؟ المضاعفة في الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تشمل الزيادات كلها، لأن الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد، فقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام يشمل المسجد القديم ويشمل جميع الزيادات. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز في حالة الإحرام النوم في غطاء مغلق من كل جهة إلا الرأس؟ لا يدخل في داخله، وإنما يجعله لحافا على بدنه، يجعله لحافا على بدنه، وأيضا يتجنب المحرم أن يغطي رأسه. نعم أحسن الله إليكم. يسأل عن المساجد التي تزار في المدينة وهل منها مسجد القبلتين؟ الذي يشرع زيارته في المدينة مسجدان، هما اللذان ثبت الدليل بمشروعية زيارتهما، وما سوى ذلك لا دليل عليه. هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومسجد قباء لقوله عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. نعم أحسن الله إليكم. ما حكم العمل في المكس؟ لا، ليس للمسلم أن يتعامل بالمكوس، وكل ما فيها أكل لأموال الناس بالباطل، بل يجب عليه أن يتجنب ذلك وأن يحرص على أن يعمل عملا ليس فيه حرام وليس أيضا فيه شبهة حرام. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.